الإنسان ملحق حدث النص انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريات. أربع جريات ليش قلنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرية الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني أول ما في معيشون أربع جريات ولا من يقول ثلاث جريات، يقول أربع لأجل الترتيب، تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ هو المؤلف من ينبني على الإسلام. إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد، عجيب، فإنه يقف. وإن قلنا أنه واحد جاري كأنه راكد وما سفح يمر عليها 40 مرة، لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقوله الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع؟ أول ما يطلع وجه، نعم، ثم يطلع اليدين، لا، رأسه يغمس نفسه، يغمس نفسه كله، ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب، لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه ماء الراكب غمس في ماء الراكب موجب، نعم، ثم قال سرق وجهه على أنه غاص، ثم غسل يديه وصلنا وما طلع، ثم مسح رأسه وغسل يديه. الظاهر في أنه يكفي، يعني ظاهر كلامهم أنه لا يكفي، لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر عضو الآخر. فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين، يعني هنا معلوم من اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأحوط والأولى أن تخرج وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس، ربما تقع فيما إذا كان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير بركة كبيرة ممكن يفعل هذا الشيء. سابق كبير إيش؟ أي نعم. أما مثل هذا الماء مثل ماء وسع ما بين الآن يجري، وأنت الآن واقف بينك أول جرية تليف، أول جرية تليف نقول هذه للوسع، أي تقدر، وثاني جرية الذي ثالث الرأس وغاب الوسع لا رتب، لأن نوى أما الجرية الأولى لما انفصلت راح جارية جديدة صارت من فيه جارية جديدة. لا لا بس أبت أسمي بس ما يرتاح لا أصلا لك هذا هذا كلام الكبار جارك موشن جارك موشن. نعم الغسل في اللغة يطلق على مجرد أن الماء يصل إلى الغسل شون لك، لكن التدلق أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.